الذين كفروا الله يقويك أفمن اللهم الله يسلمك يا رب، يسلمك يا رب. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعها. سبحان من هذا كلام. إليه يصعد الكلم والذين يمشون السيئات لهم عذاب شديد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والذين يمشون السيئات لهم عذاب شديد. Oh. يا مولاي لا إلهك إلا الله. الله فلا تكن هذه يا رب

Thank you. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير. ولا Thank you.